هل يجوز الصلاة جماعة بإمام بدون عمامة؟ وهل العمامة من السنة في الصلاة؟ يجوز أن يصلي الإمام بدون عمامة، ليس شرا في الصلاة ولا سنة في الصلاة، لكن الأفضل أن يصلي الإنسان بزينة المعتادة. أيوة. لأن الله قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، فإذا صلى بعادته المعتادة فهو أحسن وأولى، لأنه إذا تركها قد يستنكر ذلك، قد يقدح في عقله أو في اتزانه أو في أخلاقه. فالحاصل أنه إذا كان من عادة أهل بلده أنهم يصلوا في العمامة لا يدعوا الإمام، يصلي في العمامة حتى لا يظن به السوء، وحتى لا يقدح فيه أنه متساهل أو أنه لا يبالي بزي المناسب أو ما أشبه ذلك، وإلا فليس شرطا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي على الفطر واحد ليس على عاتقه من شيء، ولم يقل ليس على عاتق على رأسه، فقال ليس على عاتقه من شيء، فالمشروع أن يصلي في إزار ورداء، أما الرأس لو صلى وهو مكشوف لا بأس، فالسنة يصلي في قميص أو في إزار ورداء. وإذا كان معارف البلد أن الرأس عليه عمامة أو غترة أو شيء أو طاقية أو قلنسوة فيصلي كما كانوا يصلون حتى لا يظن به خلاف ما ينبغي، ولو تركها لأنه يتركونها ولا يحصل بذلك بأس فلا حرج، ولو تركها عمدا فصلاته صحيحة، لكنه ينصح بأن يفعلها حتى لا يظن به خلاف الأولى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.